الدعاة في بريطانيا يعيشون قضايا الناس في الغالب، يأتي إليهم الناس المسلمون في كثير من قضاياهم فيتعاملون معهم. أيضا هم أحيانا يتعاملون مع غير المسلمين، يتعاملون مع منظمات حكومية يستطيعون الاستفادة من قوانينها في خدمة الإسلام. نحتاج أن نقف مع بعض المختصين في هذا، مع بعض من يملكون القدرات والمعرفة بهذه القوانين، كيف استطاعوا أن يستثمروا هذه القوانين في خدمة الإسلام وفي التعايش مع هذا المجتمع. تعالوا اليوم نركب سفينة لنلتقي بأحد هؤلاء الدعاة. يا مرحبا يا شيخ سعيد. الله يحفظك يا محمد. أنت شيخ نصار لك الآن في بريطانيا أظن أكثر من 10 سنوات تقريبا. نعم 13 سنة. ما شاء الله عليك. شيخنا، أنا من خلال زياراتي لبريطانيا أو غيرها كذلك من دول أوروبا تلاحظ أن أعدادا من المسلمين والعرب جاءوا إليها طلبا لمعيشة أفضل عادة. نعم. يعني يأتي من البوسنة، من الصومال، من العراق، دول الشام. نعم. إلى غير ذلك، أفريقيا. وفعلا هم حقيقة يعطونه، يعني مع الأسف ما لا يعطيه الدول العربية. تجد أنه يولد في الدولة العربية ويولد أبناؤه وربما يموت هو جدا، ومع ذلك لم يعاملوا كما يعامل المواطن، لا من ناحية دراستهم ولا من ناحية كل الأمور، يعني مع الأسف. هنا لا، عندهم تعامل أحسن، يعني إذا قلتم فاعدلوا صراحة، عندهم تعامل أحسن من ناحية احترامه، احترامه كإنسان، إعطائه الجنسية، تمكينه من الدراسة، من العلاج إلى غير ذلك. وبالتالي بدأ المسلمون يكثرون هنا. صحيح. حتى وصلوا في أوروبا إلى أكثر من 50 مليون يبدو. تقريبا 30 مليون تقريبا. نعم. نعم. الشخص الذي يستطيع أن يعطينا تصورا عاما عن واقع المسلمين والتحديات التي تحيط بهم هم الدعاة، ليس الأطباء المسلمين، ولا لأنهم يعيشون قضيتهم. هو يخطب الجمعة عن مواضيعهم، يأتون بعد الصلاة يشكون إليه أحيانا ما يجدونه، أحيانا يحصل لواحد منهم مشكلة في شرطة ولا في بلدية ولا غيره، يأتي لإمام المسجد أو للمصلين يقول يا جماعة أريد واحد يساعدني في كذا ولا يعمل معي كذا. إيش أبرز التحديات اللي تواجهكم أنتم كدعاة أو تواجه الناس هنا في البلد؟ أولاً جزاك الله شيخ محمد على حرصك على إبراز مشاكل أو تحدياتنا في الغرب. يا رب يا كمسلمين. حتى تحديات الشيخ محمد هي يمكن نقسمها لقسمين، قسم يواجه الإسلام كدين، وقسم يواجه المسلمين كجماعة لا هوية مستقلة. الذي يواجه المسلمين كجماعة أهم المشاكل أهم التحديات مثل الاندماج أو الاستقلال. طيب أنا سأسألك، ما دام أنك قسمتهم الإسلام كدين أو المسلمين كجماعة، هل يا شيخ سعيد تلاحظ أن يعني أنا من باب العدل يعني أن نظرتنا أحيانا إلى الأوروبيين لا تكون عادلة؟ بمعنى بعض الناس يظن أن جميع الأوروبيين، جميع من ينتسبون إلى النصرانية سواء تمسكوا بها أو لم يتمسكوا، أنهم يحملون في قلوبهم عداء وحقدا على الإسلام والمسلمين، بينما أنا الذي أتصور أن عددا منهم أصلا لم يسمع بالإسلام. الغالبية لا يعرفون الإسلام على حقيقته، وعدد منهم. نعم. فهم الإسلام فهم خطأ. صحيح. نعم. صور مشوهة عن الإسلام بلغتهم، وأيضا ليس عندهم إدراك، ليس عندهم تمسك بدينهم. يعني ليس هناك، لا أظن هناك كانت فرصة أكبر من هذه الفرصة مرت على تاريخ النصرانية والمتمسكين بالنصرانية أنهم يدخلوا الإسلام مثل الفرصة هذه. عجيب. الآن تركوا النصرانية، الكنائس تشتكي، كثير منها بيعت في لندن. عجيب. ليش بيعت؟ لأنه ما ليس لها رواد، ما في أحد يصلي، قليل جدا، يعني يفتح يوم الأحد ما يأتي أحد، يبقى الموظفين بس اللي خاصة فيها. أهل البلاد الأصليين لا. لا لا لا يواظبوا عليها، لكن في نصارى جاءوا من الخارج. عندك إحصاء معين يا شيخ؟ يعني ممكن نقول قبل كذا سنة كان يوجد كذا كنيسة، والآن أعطيك قانون أصدر الآن أنه يمنع تحويل أي كنيسة إلى مسجد لكثرة الكنائس اللي دخلت مسجد. تقريبا عندنا 1500 مسجد في بريطانيا. 1500. سبحان الله. كم منها كانت كنائس؟ كثير جدا، كثير. يعني ممكن نقول 200؟ لا ممكن فوق النص. أوه. نعم كثير جدا، لأنه هي عندنا الآن استعمال مراكز أو استعمال المراكز العامة لها تقسيم يعني. فهي تسمى دي ويوز، مكان عبادة. نعم. يكون هذا الاستعمال معها سواء كان عبادة النصارى والمسلمين واليهود. فالمسلمين يشترون هذه الأشياء اللي يبغون يحولها المساجد. عجيب. نعم. وطلع الآن نظام إنه ممنوع. لا ممنوع يحول إلى مسجد. لكثرة ما حولت. سبحان الله. طيب هل طبعا هذا السؤال أكيد يعني هو تابع لما قبله، يعني لا تمر يوما بمسجد في صلاة الجمعة إلا وتجد عنده زحمة. الله أكبر. زحمة إما زحمة سيارات وإما ناس يفرشون السجادات في الشارع يصلون. هل الكنائس يوم الأحد عندها كذا؟ أبداً يا شيخ أبداً. الغريب الشيخ محمد أنه كثير من أتى من المسلمين لهذه البلاد أتى دواعي مثلاً قد تكون دواعي اقتصادية أو دواعي حتى أمنية ما في ثقافة بلده. لما أتى إلى هنا الغالب تمسك بالإسلام. الغالب رجع الإسلام ورجع لدينه. نعم يعني هذه ظاهرة كبيرة موجودة في بلاد الغرب. لأنه إيش السبب؟ إيش هو التحدي؟ يرى التحدي أمام عينيه. يرى أمة ليس لها يعني عايشة نعم في رخاء اقتصادي في راحة في في ازدهار من ناحية الاقتصاد والمعيشة لكن في خواء روحي في خواء روحي في ضياع في قضية حتى يعني الأمور الأساسية في الحياة ما ليس لها إجابة لماذا جئت أين أسير هذه القضايا غير موجودة عندهم لذلك تجد سبحان الله أكثر يعني سبب الانتحار في السويد رغم أنه أعلى دخل في العالم نعم إيش السبب ما عنده راحة نفسية معه يظن السعادة لو ظننا سعدنا في المال أو أنه في جني المال أو الرخاء الاقتصادي يعني هذا غير صحيح تعلم شيخ محمد السعادة في الإنسان على الأقل يعني يسعد داخليا يسعد روحيا يسعد يعرف يعني الغرض من وجوده في هذه الحياة نعم. الآن يا شيخ التحديات التي تواجه المسلمين أول مجيئهم يعني كل قبل مثلا 20 سنة يبدو أنها بدأت تخف الآن؟ يعني مثلا قبل 20 سنة يا شيخ لما يريد أن يسجل ولده في مدرسة مثلا معينة ابتدائي سيكون 99% منهم يأكلون الخنزير إلا هالولد ما يأكل صحيح. 99% لما ينزلون مثلا المسبح صحيح نعم. زين عادي يخلعون ملابسهم كلها أو يبدلون أمام بعض والولد لا متأدب مربى أن هذا عيب والبس كذا وإذا أردت أنك تغير لازم تدخل الغرفة الفلانية الآن أليست خفت التحديات على أبنائنا على تعاملنا الشيخ محمد ما نحتاجه هو أن نندمج بتوازن أحيانا دمجنا بدون توازن قد يؤدي لهذا إلى فقد مكونات شخصيتها الإسلامية لأن تقريبا 80% من الأبناء اللي الجيل الثاني اللي ولد هنا لا يعرف اللغة الأم عجيب لا يعرف لغته العربية ولغة الأم من المسلمين وأيضا عندك الآن 70 إيش السبب أن الأب مشغول تماما والولد تعلم الكلام من المدرسة والطريق الآباء اختاروا طريق الاستقلال والاستقلال يعني بدون يعني بدون بدون النظر إلى مصالح الاندماج الإيجابي استقلوا حتى انعزلوا عن المجتمع تقريبا عندك الآن 70% من الآباء أو الجيل الثاني الكبار اللي جاءوا إلى هنا في يعني في في في شرك البطالة ويعيشون يقتاتون من إعانة البطالة سبحان نعم وحتى في لباس مظهرهم بعيدين عن الاندماج الإيجابي اللي نريده الاندماج اللي يحافظ على الشخصية المسلمة ويحافظ على الثوابت في الإسلام يعكس صورة صحيحة الإسلام يعكس يبرز الإسلام كما فعل المسلمين اللي هاجروا إلى إندونيسيا أو شرق آسيا نعم يعني اختلطوا مع الناس أظهروا محاسن الإسلام محاسن الشريعة أعجب الناس بالدين ثم دخلوا في الإسلام إيش كان عندنا هنا حاليا الناس المسلمين اختاروا طريق إما الاستقلال أو الاندماج والذوبان وما يريده هو التوازن بينهما نعم الآن الإسلام هو ثاني أكبر دين يا شيخ ما شاء الله في نعم. بريطانيا ثاني أكبر دين في بريطانيا مع أن في أديان أخرى مثل الهندوس أقول إحنا يا النهر هذا وصاير كل من مر يستغرب من التصوير ألو جود إيفنينج هذا من الاندماج هذا من الاندماج هذا من الاندماج لازم نطفي حتى الصورة صحيحة طيب إيش عندكم من جهود لأجل محاولة أن المسلمين يندمجوا في المجتمع يؤثرون فيه دون أن أتخلى أنا عن مبادئي أنا كنت أقول حقيقة لعدد من الإخوة الذين يدخلون في الإسلام قبل قليل كنت أتحدث مع واحد اسمه نيكولاس فكان يقول لي أنا دخلت في الإسلام سأغير اسمي إلى نبيل قلت ليش تغير اسمك يا أحسنت يعني خل اسمك جاك جون نيكولاس إيش المانع تدخل مع الناس ويرون أخلاقك ويكتشفون ليس من اسمك أنك مسلم يكتشفون من ابتسامتك من أمانتك من أدبك من عفتك من كرمك يكتشفون أنك مسلم من أخلاقك ما تلاحظ أن هذا مهم جدا مهم الشيخ إبراز الضوابط التي ينبغي أن يعني يتعامل بها المسلم مع غير المسلم إبرازها وإظهارها وتقييم المسلمين بها جدا مهم يعني كونوا في شريعتنا نستطيع أنه نحسن إلى غير المسلم ونؤلف قلبه وإذا بعض المسلمين عندهم جيران يا شيخ لهم 20 سنة أو نحو ذلك ولا يعرفون عن الإسلام شيء وهذا قد يكون يعني حال كثير من المسلمين في بريطانيا الإشكال هو أنه ما شعروا مسؤولية إعطاء الرسالة وإعطاء الدعوة, وأنه ما عندهم خير مما عند هؤلاء. جينا إليهم, كنا بحاجة إلى تعليم, بحاجة إلى إلى إلى إلى إلى يعني رفاه اقتصادي, أو عندنا إشكال في بلادنا من ناحية أمنية. جينا إلى هنا وهم أعطونا هذا كله, أعطونا هذا الأشياء اللي تنقصها. نعم, لكن هم أحوج إلى ما عندنا مما نحن إليهم. سبحان الله, هذا الشعور غير موجود يا شيخ. ما لكم نشاطات في المراكز الإسلامية يا شيخ لأجل محاولة, لا أقول تذويب المسلمين في المجتمع, لكن إدخالهم على المجتمع اللي هم صاروا من أهله الآن مع تمسككم؟ أنا أذكر لكم نشاطات في المدارس أحياناً, في أظن إقامة مهرجانات أو شيء. أعطنا أشياء متفائلة لقصص نجحت. يعني أذكر لك يا شيخ محمد في إحدى المعارض التي أقمناها في جنوب لندن, كنا نقابل, يعني كنا كان معرض حول تعريف الإسلام, فقط تعريف الإسلام, وكنا وجعلناه في وسط السوق, يعني في مكان مزدحم في لندن في آخر الأسبوع. فترى بعض الناس, وقلنا حتى ندعو غير المسلمين لدخول المعرض, خلنا نجعل وجبة مجانية, مطعم مجانية. فقلنا تعالوا مجاني, تعالوا بسكروا أكلة مجانية. فرأيت كثير من كثير من غير المسلمين والإنجليز دخلوا حتى يشوفوا الطعام العربي. هذا إيش هو الطعام العربي؟ طيب, هنا عندنا أيضا معرض, معرض عن الإسلام, عن عن عن يعني بعض الأشياء المهمة عن الإسلام. المعرض تعريف عن الإسلام, نعم, مثلاً لوحات عن الإسلام, نعم, تعريف به عن الأنبياء وكذا. ممتاز. ثم بعد ذلك بعض الكتيبات, ثم بعدين قلنا عندنا بس كلمة بسيطة عن الإسلام نقول لكم إياها. بعدين بعد ما سمعوا الكلمة تجد بعضهم يعني في نوع من يعني التأثر. ثم نطلب من الإخوة كل واحد يمسك واحد ويتكلم معه, يتناقش معه. نعم. فسبحان الله في ذلك اللقاء 8 أشخاص في يوم واحد, يوم واحد والله, وأعلنوا الشهادة. يعني تستغرب سبحان الله تعالى. حتى أنا قابلت بعض يعني امرأة لابسة الحجاب والنقاب في مكان, وأنا داخل للمركز الإسلامي, تقف تنظر إلي, فقالت عرفت لي؟ قلت لا ما عرفت. قالت لأن أسلم ذاك اليوم في منطقة كذا. إيه, مع أني أظن يا شيخ أن من تأثروا وربما دخلوا في الإسلام بعدها أعد عدد لا تعرفونه كثير جدا. إيه, يعني كثير. ربما هذا تأثر وصل إلى 90%, لكن ما استطع أنه يقرر. صحيح. الآن فربما أنه بعد ذلك استطاع ذلك. صحيح. طيب, صحيح. هل في ناس تميزوا من المسلمين من الأسر في إقامة علاقات مع غير المسلمين, مع جيرانهم مثلا, اللي هو حقوق الجوار, إرسال الطعام, التهنئة مثلا في المناسبات السعيدة, مشاركة الأبناء مع بعض في اللعب, ممكن جارهم عنده ولد وهو بيسافر فيضع ولده عند العائلة المسلمة إلى بكرة, هل هذا موجود؟ موجود بقلة شيخ محمد, بقلة. قلت لك في إشكال في فهم دورنا كمسلمين في هذه البلاد. أحيانا ننظر إلى ما نحتاجه منهم لكن ننسى ما يحتاجوا منا. وهذا إشكال كبير, يحتاج إلى علاج, يحتاج إلى يعني نقاش, يحتاج إلى إبراز حقيقة. طيب, من خلال خطب الجمعة ما تعالجون مثل هذا؟ هذا مهم يا شيخ. جدا مهم. نعم جدا. أنا أعطيك بعض الإشكال. الإشكال عندنا أنه بعض المسلمين يعني أصبحوا يعكسون صورة سلبية عن الإسلام بأخلاقهم, بتعاملهم. يعني كما حكى إبراهيم عليه السلام قال يعني أن يكون الإسلام فتنة الذين كفروا. فإذا رأوا أخلاقه ورأوا تعامله يقولوا سبحان هذا الإسلام, هذا الدين, فينصرفون عن الإسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا. سبحان الله. وفي إشكال عندنا أيضا آخر, أنه لو التزم المسلم بأخلاقه معكس الصورة الصحيحة للإسلام, هذا أكبر وأفضل أسلوب دعم. أي والله صدق. يرون الإسلام, يرون الإسلام يعني متمثل في أخلاقك, في سلوكك, في تعاملك, في مظهرك. هل لما المسلم يا شيخ يحرص على صلاته, وهي رسالة لبعض أبنائنا اللي أو الموظفين أيضا, ليس فقط الأبناء اللي في المدارس أو الجامعات, هل لما يلتزم بصلاته ودينه يزداد في أعينهم قدرا أم ينقص؟ يعني مثلا لما يقول معلش يا شباب أنا بأصلي وبعدين بأكمل معكم مثلا لعب الكرة, أو مثلا ما أنا بأصلي وبعدين أجي أكمل كذا, أو مثلا عفوا أنا ما أشرب خمر عطوني عصير, هل اللي عنده نوع اعتزاز وتمسك مع أسلوب الرفيق في بيان هالأمور؟ نعم. يرسل رسالة حسنة ولا سيئة؟ رسالة إيجابية كبيرة جدا. رسالة إيجابية. بعض الناس أسلم لما رأى المسلمين هكذا في صف واحد في المسجد بانتظام يصلون. لما رأى بعض الشباب بعض أصدقائه يستأذن كل فترة ويذهب يصلي، يقول لهذه الدرجة عندك علاقة مع ربك تمسك بدينك، فيقول هذا الدين أكيد له تأثير في حياتك. والله أجرب هذا الدين. وفعلا قبل قليل لما قابلت واحد توه داخل في الإسلام أقول له إيش الأشياء التي أعجبتك فعلا، قال يا أخي الذي أعجبني قوة الأخوة التي وجدتها. نعم. يقول نصلي مع بعض، نأكل مع بعض، واحد يحاسب عنا أحيانا، يقول ما تعودت على هذا، كل واحد يحاسب من عند نفسه. صلاة العيد يقول لما جئت ورأيتهم يقبل بعضهم بعض، يعانق بعضهم بعض، أقول إيش المناسبة؟ أنت ما تعرفه، بعدين أنت أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا من كذا وهذا من بلد كذا، إيش اللي جمعكم؟ فعلا سبحان الله، هذه لها تأثيرها، ويبدو أنها سبحان الله يعني ستكون مؤثرة جدا في دعوتهم والتأثير فيهم. أيهما أكثر إقبالا على الإسلام عندكم، الرجال ولا النساء؟ الغالبية النساء. شيخ يا أخي إيش السبب؟ مع أن الذين ينتقدون الإسلام، وأيضا أنا سمعت من بعض الشباب المبتعثين كان يقول لي أكثر ما يحرجوننا يا شيخ في أسئلتهم على المرأة، يقولون أنتم تضطهدون المرأة، المرأة عندكم بعباءتها، المرأة عندكم ما أدري إيش، ما تسوق السيارة، المرأة عندكم طبعاً ما تسوق السيارة ليس من الإسلام، هو يبقى أن قوانين لدول أو أنظمة معينة. هل هي يعني ما إيش الحقيقة اللي تجعل هالنساء يقبلن ويدخلن في الإسلام بناء على الشيخ؟ ما في، أنت كما تعلم الشيخ محمد يعني إنه ما في دين أكرم الإسلام، أكرم المرأة مثل الإسلام، ما في دين أكرم المرأة مثل الإسلام. سبحان الله، النساء في الغرب بشكل عام يكثرن من القراءة، وأيضا غير كذا عندهم قضية عدم الاستقرار، يعني عندما يرون مثلا في الإسلام في المسلمين بشكل عام هناك نوع من الأمانة، الاستقرار، استقرار روحي، يعني قصدك هي لما تصير في دينها اليوم 5-6 سنوات مع البوي فريند هذا، وبعدها بسنتين سكنت مع هذا، وبعدها سكنت لوحدها، وبعدها حملت من هذا وجابت ولد تورطت. أما في الإسلام لا، هي سلعة تستخدمونها يا شيخ، سلعة يستخدمونها في مجال الدرجة يا شيخ، هي تشعر طبعا في النهاية في داخلها تشعر بهذا الشعور، بهذا الشعور وهذا الاستغلال الموجود، تستغل كجسد يعني كإنسان. لكن ترى الإسلام أكرمها، الإسلام يعني وضع لها يعني حقوق واجبات من زوجها من أبيها من حولها المسلمين، فهذا شجعهم على الإسلام. تدخل الإسلام المسلمات ما يواجهن تحديات بعد دخولها في الإسلام، يعني هي تعمل في مكان مختلط، شركة، مستشفى، كذا، ما تعتبر تحدي بالنسبة لها في حجابها في التزامها؟ هو يعني هذا الأمر يتباين بتباين الموقع الجغرافي، في بعض الأماكن مثل لندن تقريبا هناك مليون مسلم في لندن هنا. في برمنغهام في حوالي عندنا تقريبا 200,000 مسلم في ما شاء الله. نعم. في منطقة جدا يعني ضيقة في وسط برمنغهام، وهو مجتمع مسلم. نعم. صحيح، ترى بعض الأماكن الحكومية فيها موظفات متحجبات المنقبات، لا المنقبات. نعم. في عمل حكومي، عمل حكومي. نعم. رأيت بعيني بنقابها. نعم. كيف الصلاة التعايش؟ هنا في بشكل عام في الغرب عندهم قضية اسمها الإيكوال أوبورتيونيتي، يعني يعطون لكل أفراد المجتمع الحرية ويعطون حقوق متساوية. يعني ترى بعض الأماكن سبحان الله أقليات يأتون يمسكون المناصب، ليش؟ حتى يوزعوا فرص على الناس، توزيع الفرص على الأقليات. نعم. أحسنت. نعم. هذا يبدأ عندهم حتى يجد أكبر ميزانية، أو بل من أكبر الميزانيات التي يصرفونها هنا الهجرة. الهجرة. نعم. وهي من أكثر الوزارات المضطربة، تجد الوزراء يعني يخشون من الدخول فيها لأنه فيه فقط كثيرة جدا، هم يبغون يدمجوا الناس، يبغون يحتوى المجتمع الموجود، يكون مجتمع فاعل وقوي. نحن نريد أن يكون اندماج لكن متوازن. أحسنت. اندماج يعكس صورة صحيحة للإسلام. نعم. أحسنت. ولن ننعزل. أحسنت. يعني حتى في الطلبة اللي في الجامعات أنت ترى أنه لا يكون الشباب المسلمين بس مع بعض أصحاب، لا أبداً. ادخل مع غير المسلمين. نعم. بين لهم إسلامك، بين لهم دينك. نعم. لا بد شيخ، لا بد أن تحرك، لا بد أن نشعر بالمسؤولية هذه، من قال واثقنا معنا الدين الصحيح، معنا الرسالة الصحيحة، ولا بد أن نبلغها للناس. هو طريقة بعني صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك خير يا شيخ ويحفظك ويبارك فيك ويجزيك على جهودك. والله الله يجزيك، أنا سعيد والله بك. الله يحفظك.